Attin ihob el atrayo سرقكم ذي المنام أمزوني كذ ما يليق ما ذولي وفلم يوضن أتحبي غاكم وليق مك مزرع يزهل خطري أمزوني الجنتا يليق نمحب امته وارتكس ذكول تسبق ام مسبق تجي طولي ويتحيا وين مومي وفد يحكو سكوت مين اللي غططحا سيوا كميني حملة نمحب امته سداق قولي ميكم دمك تغهبلة يسلب ولاد العقلي قورز ريغا شو خدمة كمين دي اللي سنتمر سيوا كمين اي حملة لمحي بامته وارتكس ذاكولي تفاغا موسبو تجي ضولي ويتحيا وين مومي وفاد يحكو سكوة مين اللي غططحا سيوا كمين اي حملة لمحي بامته سداغولي ميكم دمك تغهبلة يسلب ولاد العقلي قورز ريغا شو خدمة Et non, il est parti à l'aventure. Yeah. Et toujours la soie, quand la lumière se déclare, je sais.